لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفصل 16 وهو بعنوان أسباب ظهور خوارج العصر. طبعا احنا ذكرنا ان الصفات الخوارج انهم يخرجون يعني كل فتره بيخرج يعني منهم يعني ناس. فما هي اسباب خروج الخوارج وانتشارهم الان من دواعش وغيرهم؟ السبب الاول اعراض كثير اكثر المسلمين عن دينهم عقيده وشريعه واخلاقا، ويتجلى هذا الاعراض في كثره المعاصي والشهوات والشبهات. شيوع الظلم، يعني ظلم الافراد والحكومات وغياب العدل. وذلك يعني فكر شكر مصطفى اللي بتاع جماعة التكفير والهجرة، يعني ظهر هو في السجن لما لقى التعذيب والسجن فقال لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا مسلمين. تحكم اليهود والنصارى في مصالح المسلمين تحت شعار المصالح المشتركة والمنظمات الدولية، منظمات العمل المدني. فنقول أن يعني تشوف الآن يعني سوريا مثلا اللي بيتحكم فيها روسيا وأمريكا وإيران وبيتحكمون في بلاد المسلمين، وليبيا اللي بيتحكم فيها الفرنسيين والإيطاليين فبلاد المسلمين يتحكم فيها الكفرة. محاربة التدين والمتدينين والتضييق على الدعاء الربانيين وحرمانهم من منابرهم، حتى قال يعني وزير الأوقاف إن احنا بنوقع السلفيين من على المنابر، أو منعهم بالكلية من الدعوة إلى الله عز وجل، وهم يعلمون أنهم وحدهم هم الذين يقاومون تيارات الإلحاد والإباحية والفكر التكفيري المنحرف. يعني الأوقاف وغيرهم عندهم شكافآت ترد على هذه الأفكار المنحرفة، فهم يضيقون على يعني أصحاب الفكر الصحيح وأصحاب العقيدة الصحيحة الذين يتصدون لهذا الفكر المنحرف، سواء كان تكفير أو العلمانية أو الليبرالية أو التشيع. فهم يضيقون على الدعاء الذين لهم قبول عند الناس ومحبة في قلوب الناس والذين ينفع الله عز وجل بهم، ويحافظون على عقيدة يعني أهل السنة والجماعة. فيضيقون على هؤلاء الدعاء الربانيين، وليس عندهم يعني من يقوم بهذا الواجب، لأن ليس لهم قبول يعني في قلوب الناس، وليس لهم يعني محبة في قلوب الناس، وليسوا على كفاءة علمية بحيث أنهم يعني يستطيعون الرد. خلافات في الساحة الدعوية بين الدعاة وإلصاق التهم للبراء وحملات التشهير والتشويه للدعاء أصحاب المنهج الحق. الخلافات بين المناهج الدعوية الخلل في بعض المناهج من المنتسبين إلى الدعوة والعصبية المقيتة والولاء والبراء على اللافتات التي تفرق الأمة وتوصل إلى الفشل، كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتهم. قصر النظر وضعف الحكمة وقلة الصبر عند بعض الشباب والرغبة في جني الثمار، ولكنكم تستعجلون. الذين يقيمون الدولة الإسلامية بسفك الدماء وبال يعني بالفكر الخاطئ، تكفير المسلمين واستحلال دمائهم واموالهم استعجالا لاقامه الدوله المزعومه، وهم اقاموا دوله وسقطت هذه الدوله لانها لم تكن على منهاج النبوه. تصدر حدثاء الاسنان هم صغار السن سفهاء الاحلام ضعاف العقول الذين لا علم عندهم ولا حلم ولا صبر ولا خبره دعويه. التعالم والتعالي والغرور، دعاء العلم والتعالي والغرور والتطاول على العلماء بدعوى أنهم خونة وأنهم علماء السلاطين، والتكبر على سؤالهم والاستفادة منهم فضلوا وأضلوا. يعني هؤلاء الذين يتصدرون لهذه الدعوات يعني لم يعرفوا طلب العلم ولا الجلوس عند أقدام العلماء ولا حتى احترام العلماء، بل هم تجدهم يطعنون في أئمة العصر زي الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز، ويقول دول حكام سلطة دول علماء سلطة، فهم يكفرون الحكام ويكفرون العلماء، وهذا من جهلهم. تشدد في الدين والتنطع والخروج عن الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإسلام ليس هو التشدد، ولكن نفس السلام لما يعني سمع أن ثلاثة من الصحابة يعني أحدهم لما سأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها يعني اعتبروها قليلة وتأولوا ذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم من ذنبي وتأخر لا يحتاج إلى كثير عبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما بلغت هذه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أن أعرض عنها رغبة عنها فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فمن أبرز سمات الخوارج التشدد في الدين وخلة الفقه. 11 شدة الغيرة وقوة العاطفة من الشباب وضعف البصيرة وعدم مراعاة المصالح والمفاسد، عنده حماس لكن ليس عنده علم. إنسان لا يتم سيره يعني إلا بقوة علمية وقوة عملية. قوة علمية البصيرة التي يبصر بها الطريق وفيه من عقبات ومن منحنيات، وقوة عملية يتحرك بها حقيقة. فهؤلاء فاقدون للقوة العلمية، عندهمش بصيرة ما عندهمش علم. كما قال علي بن أبي طالب يعني حديث كميل بن زياد في وصف يعني علماء سوء أو من قادة لأهل الحق لا وصيرة له في أحنائه، ينخدع الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، إنه عندهش علم وهو مجرد مقلد يعني. فساد الإعلام، وقد سيطر العلمانيون على أكثر وسائل الإعلام فنشروا الرذيلة ورواجوا للفواحش وحاربوا الأخلاق الفاضلة ونشروا الزندقة بدعوى التحضر والمدنية، فأغرقوا كثيرا من الشباب والفتيات في أمواج عاتية من الشبهات والشهوات. فظهر في المقابل لهذا السلوك المنحرف فكر التكفير. الثالث عشر الجهل بالعلوم الشرعية، والجهل مصيبة يعني كما قيل ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. وقيل الإمام سأل يا أبا محمد أي شيء أقبح من الجهل؟ قال الجهل بالجهل. قيل صدق، لأنه يسد باب العلم بالكلية. واحد جاهل ويجهل أنه جاهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.